بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الخامسة في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها، ولم نستكمل الحديث عنها، ووعدنا باستكمالها في هذه المحاضرة. فسوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة عن جملة من البيوع المنهي عنها، وأبتدئ الحديث عن النجش. النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والنجش بفتح النون وسكون الجيم معناه في اللغة العربية، معناه في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. يقال نجشت الصيد أنجشه نجشا. ومعناه في الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. قال الشافعي رحمه الله: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. يأتي إنسان لسلعة مثلا سيارة في حراج السيارات يسومها ب10,000، وهو لا يريد شراءها أصلا، لكن يريد بذلك نفع صاحب السيارة، فيأتي إنسان ويزيد على 10، يقول 11,000 وهكذا. هذا هو النجش. أو أن السيارة سام أحد بمثلا 11,000، فيأتي شخص ويسومها ب12,000 وهو لا يريد شراءها، لكن يريد أن يأتي بعده شخص ويسومها ب13,000. هذا هو النجش المحرم. وسمي الناجش بذلك لأنه يثير الرغبة في السلعة. قد تكون زيادة الناجش بمواطأة مع البائع، وقد تكون بغير مواطأة، يعني لا يلزم أن تكون بمواطأة، قد تكون بغير مواطأة. أما إذا كانت بمواطأة مع البائع واتفاق مسبق بينهما فإنهما يشتركان في الإثم. أما إذا كانت بغير مواطأة فإن الإثم يختص بالناجش فقط. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع، يعني هل يفسد البيع أو لا يفسد. فمن العلماء من قال أنه يفسد، ولكن القول الصحيح أنه إذا حصل مثل هذا مثل النجش فإن من وقع عليه النجش يثبت له الخيار، يثبت له الخيار، فإن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء فسخه. فالمشتري إذن مع النجش يثبت له الخيار في إمضاء ذلك البيع أو رده. ألحق بعض الفقهاء بالنجش ما إذا قال البائع أعطيت بها كذا وهو كاذب، وذلك لتغريره بالمشتري، قد ورد في هذا الوعيد الشديد. وظاهر هذا أنه من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجلا حلف على سلعة بعد العصر فقال أعطيت بها كذا وهو كاذب، وهذا يدل على أن هذا العمل أنه من كبائر الذنوب. فبعض العلماء ألحقوا هذه المسألة بالنجش. أيضا ألحقوا بالنجش ما إذا زاد البائع بنفسه والمشتري لا يعلم، كأن يحرج على سلعة من السلع فيستغل إما البائع أو الذي يحرج على هذه السيارة أو السلعة غفلة الناس ويزيد بنفسه من غير أن يسومها أحد. يعني بعض الناس مثلا عندما تقع المزايدة على سلعة من السلع، هذه يسومها بكذا وهذه يزيد وهذه يزيد، ربما يستغل غفلة الناس ويقوم ويزيد بنفسه من غير أن يسومها أحد. مثلا تكون 11,000 ثم يقول 11,500، لكن لم يسوم أحد بهذا السوم. هذا أيضا ملحق بالنجش، هذا أيضا ملحق بالنجش. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه أعظم من نجش الأجنبي، لأنه في الحقيقة أبلغ في التغرير. فكل هذه الصور إذن صور محرمة، والذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي لا تليق بالمسلم الحقيقة ولا تليق بأخلاق المسلم. المسلم يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي تلحق الضرر بأخيه المسلم وتوقعه في الإثم وفي الحرج. أيضا من البيوع المنهية عنها بيع الطعام قبل قبضه. قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذه الأحاديث هي النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وأيضا فيها أيضا أنه لا بد من نقله من مكان البيع إلى مكان آخر. إذا لا يجوز الإنسان إذا اشترى سلعة أن يبيعها قبل أن يقبضها، أن يبيعها المشتري قبل أن يقبضها، يعني لا يجوز أن يبيعها وهي لا زالت في مكانها عند البائع. فمثلا ذهبت واشتريت سلعة من شخص معين وبقيت السلعة في محله، لا يجوز لي أن أنا أيها المشتري أبيعها وهي لا زالت يعني في مكانها، لم أقبضها بعد، بل لابد أن أقبضها ثم بعد ذلك أبيعها. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكمة من النهي عن البيع قبل القبض هي عدم تمام استيلاء المشتري على المبيع، عدم تمام استيلاء المشتري على المبيع، وعدم انقطاع علاقة البائع به، فقد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال أو فسخ، وربما أفضى ذلك إلى الخصام والمعاداة. قال ابن قيم والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع، فلا يطمع أي البائع في الفسخ والامتناع من الإقباض. قال وعلى هذا إذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة. إذن الحكمة في هذا والله أعلم هي عدم تمام استيلاء المشتري على المبيع، يعني هو لا زال الآن المبيع في حوزة البائع، فربما أنه مثلا اشترى هذه السلعة ب500 ثم قام وربح فيها وأراد أن يبيعها على شخص آخر في وقت قريب من شرائه ب600، فإذا أتى وقال هذا المشتري أريد أن تعطيني هذه السلعة، يقول البائع الأول فسيقول لك بكم اشتريتها، فإذا قال ب600 فربما يفهم هذا البائع بأن المشتري قد غلبه وقد غره، ربما يتحايل على فسخ هذا البيع، أو على الأقل يقع في قلبه شيء. يعني تذهب وتشتري سلعة من شخص ثم تبيعها أنت في الحال على شخص آخر بربح، ربما يرى البائع الأول أنك قد غررته وخدعته بهذا، ولذلك يعني نهى الشارع عن بيع الشيء قبل قبضه. إذا قبضته أنت وحزته فإن البائع الأول تنقطع علاقته بك وبهذه السلعة، لكن إذا كانت لا زالت في حوزة البائع الأول لا زالت علاقة البائع بهذه السلعة، وإذا ربحت فيها فربما يشعر البائع الأول بأنك قد خدعته. أو على الأقل يقع في نفسه شيء. هناك أيضا حكمة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن المشتري إذا باع الشيء قبل قبضه فقد ربح فيما لم يضمن، يعني فيما لم يدخل في ضمانه، لأن هذه السلعة لما لم يقبضها بعد هذا المشتري هي من ضمان البائع الأول، هي من ضمان البائع الأول. فإذا قام هذا المشتري وباعها بربح على شخص آخر فيكون قد ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فلعل الحكمة والله أعلم تعود إلى هذين المعنيين. وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، لما ذكرناه من الأحاديث وما جاء في معناه. ولهذا قال ابن منذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. هذا إذا كان طعاما فهو محل إجماع. قال: وأما ما عدا الطعام من المبيعات فهل يجوز بيعه قبل قبضه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فمن العلماء من حصر ذلك بالطعام فقط، قال هو الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه مطلقا، سواء كان طعاما أو غير طعام، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمة الله تعالى على الجميع. والدليل لهذا القول هو ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا، وهذا يشمل الطعام غير الطعام، فلا تبعه حتى تقبضه. أيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي لفظ عنه أنه قال: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما الراوي لهذا الحديث، وهو أعلم بما روى، نقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، ويرى ابن عباس أن كل شيء مثله، يعني بمنزلة الطعام، ويشمل الطعام وغير الطعام. وجاء في سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والقبض الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة وفي الحقيقة يختلف باختلاف نوعية السلعة، فكل نوع له قبض يناسبه. إذا كان مبيع مكيلا فقبضه بالكيل، إذا كان موزونا فقبضه بالوزن، إذا كان معدودا قبضه بالعد، إذا كان مدروعا فقبضه بالذرع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. ما عدا ذلك مما لا يحتاج إلى حق استيفاء، يعني لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فالمرجع في ذلك إلى العرف، يعني المرجع في القبض إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. فمثلا قبض الأغنام غير قبض الذهب، غير قبض الأخشاب، غير قبض السيارات، كل شيء يختلف بحسبه. والناس لهم عرف فيما يتعلق بقبض الأغنام، ولهم عرف ما يتعلق بقبض الأخشاب، ولهم عرف ما يتعلق بقبض السيارات، فيرجع في هذا إلى العرف الدارج بين الناس. فمثلا في السيارات استقر عرف كثير من أصحاب السيارات على أن حيازة الأوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الأصلية مع مفاتيح السيارة أن هذا قبض، أن هذا قبض فيما يتعلق بالسيارات. قبض العقار بالتخلية مع تسلم المفاتيح هذا يعتبر الحقيقة قبضا، ويعني نقل الاسم مثلا في الصك هذا من كمال التوثيق، من كمال التوثيق. إذن يعني ينبغي أن يلاحظ المشتري هذه المسألة، هو ألا يبيع شيئا قد اشتراه حتى يقبضه وحتى يحوزه، ويلاحظ تساهل بعض الناس في هذه المسألة، فنجد مثلا في بعض أسواق التمور من يشتري التمر ثم يبيعه وهو في مكانه قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله إلى مكان آخر، وهذا لا يجوز. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وحتى يؤوه إلى رحالهم. أيضا مما ورد النهي عنه، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتكار، الاحتكار لما يحتاج إليه الناس. وهذا قد ورد فيه حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: والخاطئ هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال ابن القيم: المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم لعموم الناس. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل. فهذا يعني نجده عند بعض الناس، بعض التجار يأتون ويشترون ما يحتاج إليه الناس ويحبسونه عندهم، ثم بعد ذلك يتربصون به الغلاء، ثم بعد ذلك يبيعونه على الناس بغلاء فاحش. فهذا هو الاحتكار الذي قد ورد النهي عنه، هذا هو الاحتكار الذي قد ورد النهي عنه. ومما يعني ذكره بعض العلماء في هذا أن بعض الناس عندما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها إلا من شخص واحد يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد عليها اضطر إلى بيعها برخص ثم اشترك البقية مع المشتري. هذا في الحقيقة هذا العمل عمل محرم وفيه ظلم وغبن لصاحب السلعة، بل إنه يثبت لصاحب السلعة الخيار في هذه الحال إذا علم بذلك. أيضا مما يدخل في ظلم الناس كذلك أن يمتنع أرباب السلع من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة مع حاجة الناس إليها، وحينئذ يؤمرون ببيعها بقيمة المثل ويلزمون بذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: التسعير إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهذا جائز بل واجب. التسعير يعني كون الإمام ولي الأمر يسعر السلع للناس، هذا إذا تضمن العدل فلا بأس به، وذلك بأن يكره يعني الناس على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ويمنعهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهذا جائز بل واجب. فإذا كان مثلا الناس لو ترك لهم المجال رفعوا الأسعار، رفعوا الأسعار واستغلوا حاجة الناس، فهنا يتدخل ولي الأمر ويسعر الأسعار ويقول: ليس لأحد أن يزيد على هذا السعر، هذا يسمى التسعير، وهذا يعني منهوط بولي الأمر. وابن القيم يرى أن هذا جائز بل إنه واجب. لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. فهنا الناس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير، لكنه عليه الصلاة والسلام امتنع وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. كيف نوفق بين هذا وبينما ذكرناه قبل قليل من أن ولي الأمر يتدخل عندما يحصل هناك جشع من التجار ويسعر السلع والبضائع ويمنعه من أن يزيدوا على ثمن المثل؟ نقول في التوفيق بين هذا إن ارتفاع الأسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل جشع التجار أو البائعين، وإنما كان ذلك أمر قد قدره الله عز وجل، قد قدره الله سبحانه، ولهذا لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم التدخل في هذا، ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، يعني في إشارة إلى أن هذا يعني تقدير من الله سبحانه أن الأسعار قد غلت، ولم يكن ذلك لأجل جشع التجار ولأجل تواطؤ التجار ورفعهم للأسعار، وإنما كان هذا بتقدير من الله سبحانه. فقوله المسعر فيه إشارة لهذا المعنى، ولهذا لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام يتدخل ويعني قال يعني إني لا أرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة. هذا محمول على ما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق، فهذا إلى الله عز وجل، ولا يلزم الناس حينئذ بالبيع بقيمة بعينها. لكن التسعير المطلوب هو عندما يكون غلاء السلع بسبب جشع التجار وزيادتهم الزيادة الفاحشة، فهنا يتدخل ولي الأمر ويسعر. فإذا أردنا أن نقول الحكم التسعير، نقول التسعير إذا كان بسبب جشع التجار فإنه يكون واجبا على ولي الأمر. أما إذا كان غلاء الأشياء ليس من قبل التجار وإنما بتقدير من الله عز وجل، إما لقلة الشيء أو لكثرة الطلب، إما لقلة العرض أو لكثرة الطلب، فحينئذ يكون التسعير ممنوعا، يكون التسعير ممنوعا، لأن التسعير حينئذ فيه ظلم للبائعين وللتجار. فيكون حكم التسعير إذن بناء على هذا التفصيل، إذا كان غلاء بسبب قلة العرض أو كثرة الطلب فحينئذ يكون التسعير ممنوعا. أما لو كان غلاء الأسعار بسبب جشع التجار وزيادتهم الزيادة الفاحشة على سعر المثل، فيكون التسعير واجبا في حق ولي الأمر لمنع هؤلاء البائعين ومنع التجار من استغلال حاجة الناس ومنعهم من الجشع. هذا فيما يتعلق بالتسعير. بهذا نكون قد انتهينا من البيوع المنهي عنها، ونقف عند الشروط في البيع، الشروط في البيع، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عنها في المحاضرة القادمة كلاما يعني مفصلا، وكذلك أيضا يلي الشروط في البيع الخيار، الخيار في البيع وبأقسامه وتفاصيله، هذا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عنه في المحاضرة القادمة. فنقف إذن عند الشروط في البيع، يعني لا نريد أن نبتدئ فيها في نهاية هذه الحلقة، وإنما نرجع بداية بها في المحاضرة القادمة. أختم هذه المحاضرة بأن أقول أيها الإخوة، بعدما انتهينا من الكلام عن البيوع المنهي عنها وكلام عن شروط البيع، أقول أن نتأمل عظمة هذه الشريعة، كيف أنها نظمت حياة الناس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء للناس، حتى يقول أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. هذه الشريعة جعلها الله تعالى كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يأمر الله تعالى بشيء ولا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه المصلحة، إما المصلحة للفرد أو المصلحة للمجتمع والأمة جميعا. لا ينهى الله عن شيء ولا ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لما في ذلك من الضرر، لما في ذلك من الضرر إما بفرد وإما بالمجتمع. ولهذا إذا تقيد المسلم بأوامر الله ورسوله واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، فإنه يحصل على السعادة في الدنيا والآخرة، يحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لو أن الناس التزموا بالتعاليم الشرعية فيما يتعلق بالبيوع فيما يتعلق بالمعاملات، فإن هذا يؤدي في الحقيقة إلى ازدهار الاقتصاد في المجتمع، يؤدي هذا إلى يعني انتفاء بعض الأخلاق الذميمة من الجشع، من الاحتكار، من الظلم، من الغبن، من الغش، تنتفي هذه الأخلاق المذمومة في وسط المجتمع، ويسود الناس الصدق والبيان والوضوح و المحبة. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا معيارا في هذا وميزانا دقيقا، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت عندما تريد أن تبيع سلعة ضع نفسك مكان المشتري، هل ترضى بهذا أو لا ترضى؟ عندما تشتري سلعة ضع نفسك مكان البائع، هل ترضى بهذا أم لا؟ فخذ هذا الميزان الدقيق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأحب لأخيك المسلم سواء كان بائعا أو مشتريا أو متعاملا معك بأي نوع من أنواع التعامل، أحب له ما تحب لنفسك. ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.